الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد، فإن من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس إذا رفع من الركوع بعد قول إمام سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد والشكر، فإن الزيادة والشكر لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، وأحيانا كان يزيد حمدا كثيرا طيبا بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما قول والشكر فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة توقيفية لا يجد فيها العبد شيئا ولا ينقص منها شيئا، والله أعلم.